حمزة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام، وصلنا إلى باب ما جاء في صفة فاكهة الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب صلوات الله وسلامه عليه. الفاكهة هي ما يتفكه به الإنسان ويتلذذ بأكله، كالتين والتفاح والموز وما شابه ذلك. اجلس يا عبد الرحمن، اجلس يا حبيبي، اجلس استمع معنا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، بطيخ بالرطب عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول في صحيح البخاري: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ورسول الله كان يجمع بين الطعامين أو بين اللونين من الطعام، القثاء بارد والرطب حار بالنسبة للمعدة، فكان يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا وبرد هذا بحر هذا. وروى ابن ماجه عن أمي من عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن، يعني كانت نحيفة جدا، ولما أراد الرسول أن تزوجها فأرادت أن تدخل على الرسول فأرادت أن تسمنها، قال: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت أحسن السمن. يبقى لها علاج جميل للإخوة النحفاء، العاوز نحيف اللي يريد يعني يجرب تجربة تشاور له هو ناقص ده كويس. فنقول هذا علاج مجرب الحمد لله. وروى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو البطيخ، يعني كان الرسول يأكل بطيخ بإيه؟ بالرطب، ويأكل الرطب أيضا بالقثاء، والخربز بالرطب. إيش الخربز؟ البطيخ، هو البطيخ. تمام؟ ها؟ القثاء، مش عارف القثاء ايه؟ ما انتش من السودان بقى، مين عارف القثاء؟ اجلس اجلسوا. القثاء عارفها يا عبد الرحمن؟ لا يا رجل، القثاء مثل الخيار بس اكبر كبيرة. أتى شوف كان يقول لك أتى، راجل مصري أصيل دقبة بالآخر. أتى عرفت رامي؟ أيوة كده. زك حبيبي يجلس معانا، ربنا يكرمك. أيوة كده، أيوة. هات يا عمي، يقول لي مش عارفه، راجل من السودان يقول لك مش عارف القثاء. أنت بتاكل هناك إيه؟ بتاكل. طيب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا روى الحديث مرة ثانية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. اسمعوا يا شباب هذا الحديث الجميل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. جاءوا به إلى رسول الله، جاءوا بأول أول ثمر النخيل، يروحوا جايين به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، على جنب، اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه، أصغر ولد موجود فيعطيه ذلك الثمر عليه الصلاة والسلام. هدي جميل، صحابة يفرحون بالنتاج بالثمر، أول ما يرى الثمر ظهر يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبشروه بخير الله، وهذا ليسألوه الدعاء. فكان يدعو لهم بالبركة الدنيوية والبركة الدينية، فكان يقول اللهم بارك لنا في ثمارنا، بارك في الثمار، ثمار المدينة. والرسول ماذا قال؟ قال أدعوك بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة ومثله معي، يعني الضعفي، ضعفي ما دعا رسول الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم لأهل مكة، الرسول دعا بمثليه لأهل المدينة. اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، وهي المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا في صاعنا. والصاع ذكرنا صفة صاع النبي، من يذكر لنا صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر درس كان صفة صاع رسول الله، من يذكرنا إياه؟ كان من خشب غليظ، من خشب غليظ عليه الصلاة والسلام، ومضبب بحديد، حديد. وفي رواية كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عند أنس قد ضبّبه بفضة. وقال أنس ماذا قال؟ سقيت رسول الله في هذا القدح كل شيء، التمر، النبيذ، والماء، واللبن، والعسل. قدح واحد من خشب غليظ، سيد الأولين والآخرين يشرب فيه كل المشروبات. نحن الآن الحمد لله عندنا الشاي أصناف، وعندنا القهوة أصناف، وين الشربات أصناف، ككولة لها حاجات تانية. فركز سيد الأولين والآخرين، ترك هذا اختيارا، لو أراد لكان موجود عنده أكثر من هذا بكثير، ولكنه آثره للآخرة، تركه للآخرة عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا، في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا. والصاع قدره أهل العلم بأنه ما يساوي 3 كيلو جرام بالنسبة للأرز، يعني هذا في الزكاة، زكاة الفطر. وفي مدنا الصاع 4 أمداد، والمد يعني حفان أو جمع كفي الرجل المعتدل الخلقة. نعم. واللهم إن عبدك إبراهيم عبدك ورسول وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. ورسول الله خليل الله، ولكنه ما قال وخليلك هنا تواضعا، قال إن الله اتخذني خليلا، كما روى ذلك البخاري في صحيح، قال كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، وإن الله اتخذني خليلا عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو أصغر وليد، أصغر ولد، ويعطيه هذا الثمر. فيه جميل خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يطيب خاطر الصغار ويداعبهم ويلاطفهم. ولماذا يعطي أصغر واحد يا عم باز الثمر؟ ليه؟ لو قلت لك نجيب لك هدية. ليه؟ يعني أنت أولاد هوا تروح مختار أصغر واحد ويعطيه، لأنه يعني عشان ما يتيم، هو نفسه تكون متطلعة أكثر. عشان ايه؟ ون عشان لا يزعل، يقول لا يزعل، لا يزعل. زك الله خير، ماشي. كل واحد من كل ريال كويس كثير، ها كويس، هنشوف ممكن حد يزيدكم من عنده ربنا يكرمكم. طيب، فيعطيه ذلك الثمر. وروى الإمام الترمذي رحمه الله عليه بعد ذلك بسند فيه ضعف أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، معوذ بن عفراء قتل من من الكفرة في غزوة بدر؟ أبا جهل. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، طبق عليه رطب، القناع اللي هو الطبق الذي يوضع عليه الرطب. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجل زغب يعني صغار القثاء. الزغر بيقول لك قثاء اللي احنا قلنا عليها بس صغيرة مش كبيرة بقى. فأعطاني عليه الصلاة والسلام ملء كفي حليا إكراما لأبيها وإكراما لها، أبوها الذي جاهد في سبيل الله ويعني نصر دين الله في غزوة أحد بدر. فأعطاني ملء كفي حليا أو قالت ذهبا رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أجزل له المثوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله يحيينا على سنته ويتوفنا على ملته يا رب العالمين، ويرزقنا إياكم الجنة غير حساب والعذاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.